في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, يوم واحد من العذاب نسأل الله العافية. قالت لهم الملائكة أولم تكن تأتيكم رسلكم ببينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذه الآيات أيها الأحباب كلها تدل على فظاعة العذاب وعظمه, وأن النار أعدها الله لأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة, لكن عصاة الموحدين لا يخلدون فيها, بل إن دخلوا النار دخلوها وقتا لتمحيصهم وتطهيرهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. لكن من يطيق النار يا إخوان؟ ولو ساعة واحدة ولو لحظة واحدة. النار الآن التي بين أيدينا, الآن التي نطبخ عليها ونستدفع عليها, جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم, ولولا أنها غمست البحر مرتين من تفع منها. قالوا يا رسول الله إنها لكافية, يعني هذه النار, فما بالكم نسأل الله العافية بنار جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها بمنه وكرمه, له على كل شيء قدير. هذه بعض من صفات المؤمنين, وبعض من صفات الكافرين والمنافقين, وأيضا بعضا مما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه في جنات النعيم, وبعضا لما أعده الله سبحانه وتعالى لمن كفر به وعصاه في نار جهنم. وفيها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكتاب الله مليء من هذا, تجد في الغالب ما تخلو سورة من ذكر الجنة وذكر النار. إذا استعرضت هذا في القرآن العظيم وجدت غالب السور كلها فيها ذكر للجنة وذكر للنار. كل هذا للاعتبار والاتعاظ, على المسلم يراجع ربه, يراجع نفسه ويراجع أعماله ويحاسبها, فيتوب إلى الله عز وجل ما دام في العمر بقية. فما بينك وبين أن تشرف على حسابك وعلى أعمالك وعلى ما قدمت إلا أن يقال فلان مات, خلاص من مات انتهى, الله المستعان. حتى والعياذ بالله اللي يموت على الكفر مات ما ينتفع بدعاء المؤمنين ولا ينتفع باستغفار المؤمنين. اللي يموت على الإيمان ينفعه استغفار المؤمنين ودعاء المؤمنين. والمؤمن والحمد لله باستمرار يدعون لأنفسهم, يدعون لإخوانهم المؤمنين الأحياء والأموات, ويسلمون عليهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن الكافر والمنافق والعياذ بالله ما ينفعه دعاء المؤمن ولا يستجاب له دعاء, نسأل الله العافية, ولا يستجاب فيه دعاء, ولا يجوز أن يدعى له أيضا لأنه مات على الكفر. قال الله عز وجل إخبارا عن المكافرين حينما سئلوا ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما ينتفعهم شفاعة الشافعين. في الآية الأخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يثبتنا وإياكم على قوله الثابت, وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا, وأن يجعل حج الجميع مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا, وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين, وأن يعيدنا وإياكم إلى هذا الموسم مرات أخرى متعددة في عز الإسلام والمسلمين. ونرجو من الله سبحانه وتعالى القبول, إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل. سيدي الشيخ تفضل. معايا حجة كبيرة, ها؟ معايا حجة كبيرة وعليها طواف الوداع, ولو ما طفتش عليها حاجة. نعم إذا ما طفت عليها دم تركت واجب واجبات الحج. طواف الوداع. نعم واجب واجبات الحج. لكن تطوف بها إن شاء الله تعالى في أوقات اللي ما فيها زحمة أو تطوف بها محمولة على البتاع. أي. إيه معنى الآية اللي حضرتك قلتها دلوقتي؟ رب اللهم صل على النبي عشان بس ما لخبطش فيها. إنك ميت أحيتنا اثنتين. إيه. أمتنا اثنتين. سنت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإماتة الأولى هو كونهم قبل أن يوجدوا. كونهم في قبل أن يوجدوا. قبل هذه إماتة. يعني. إيه نعم. ثانية حياتهم. إماتتهم بعدما وجدوا في هذه الحياة. وإحياؤهم مرتين. إحياؤهم في الحياة الدنيا وإحياؤهم في الآخرة. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقد ذكر الله ذلك في سورة البقرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كمان يا شيخ. نعم. حج على الحيط هل على طواف الوداع الوداع برضو؟ لا الحجة اللي جاءتها العادة الشهرية. أي. ما عليها طواف وداع معذورة. لكن طواف الإفاضة لا بد من إطافة الإفاضة. طافت الإفاضة قبل الحيض. الحمد لله هذا طيب. إذن لا مانع تنفر إن شاء الله ولا شيء عليها. وذلك لأن لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض ما عليها وداع. الحمد لله تروح البرج. نعم. بالنسبة للواحد هو محرم شكل في نقاش فهل من النساء اللي تذكر إذا لمستم النساء تبقى الأخت والأم؟ لا ملامسة المراد بها ملامسة المرأة في شهوة. أما الملامسة يعني يكون لمسة أم ولا أخت ولا زوجة بدون شهوة ولا مسته امرأة ومثل يطوف بدون قصد معلش مراد اللي فيه شهوة وحركة هذا المطلوب لأنه مظنة دخول الإنسان. أما بس العادي ما فيش يعني ما فيش حد من الأئمة الأربعة يعني حرم على حاجة زي كده. الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه مجرد اللمس أنه ناقض الوضوء. لمس الأخت أو الأم؟ لا مجرد المرأة مطلقة. لكن هذا القول فيه مشقة وحرج ومخالف لما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجته ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه يعني لحاجته. فمجرد اللمس ما ينقض الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة يعني يقال يعني لأن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية. بعضهم يقول مجرد اللمس ناقض الوضوء. بعضهم يقول مس بشهوة. بعضهم يقول لا المراد باللمس الجماع ملامسة الجماع وما عداه ما ينقض الوضوء. لكن لعل أقرب الأقوال أنه المس بشهوة وبه تجتمع الأدلة. والحقيقة مثل ما قال الإمام أحمد لو كان مجرد اللمس ناقض الوضوء ما صح لنا وضوء. لأن الناس الآن كما ترون في المطاف أقول يحصل الإنسان لمس من غير قصد صح. إما يحتكبها من هنا ولا من هنا ولا في محلات الزحام كما معناه الواحد كله دائم يتوضأ هذا في حرج. وأيضا ما دام جاءت السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني قبل ولا يتوضأ دل هذا على أنه يعني إذا كان المس بدون شهوة أنه لا ينقض. نعم. يعني في المطار احنا جايين حرم بسبب السؤال ان الام والاخت والزوجة بس والواحد طبعا. ايه. فكان موضوع النقاش ان ده طبعا ناقض الوضوء. ناقض الوضوء. بس اذا كانت بوسط الزوجة بحركة لا. شهوة لا. لا ينقض الوضوء. لا ما فش خلاص صريحين يعني ما فيش مانع. طب والام والاخت ما لا لا ما فيش هل تجوز مصافحة النساء؟ نعم. هل تجوز مصافحة النساء؟ النساء إذا كانت من محارمك يعني زوجتك أو أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك بنت أختك أو بنت أخيك ما في هذا مانع. وإذا لم تكن من المحارم فلا. يعني من المحارم ممكن تنقض الوضوء لا أقصد يقول هل تجوز مصافحة النساء غير المحارم؟ أقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح امرأة ليست محرما له، حتى في البيعة حينما أخذ عليهن البيعة كان يبيعهن عليه الصلاة والسلام بالكلام. الأطباء يعرفون الجنين وهو في بطن أمه، نعم. والله سبحانه وتعالى يعلم ويعلم ما في الأرحام. لعل هذا والله أعلم قبل أن يعني يثبت أن الأطباء يعرفون الجنين ذكر أو أنثى، إذا ثبت هذا يعني والله لا أدري عن ثبوته، صحيح، لكن أقول إذا ثبت فيكون والله أعلم حمل الآية على أن في مراحله الأولى قبل أن يتكون الجنين، لأن الجنين يعني له مراحل، أولا نطفة ثم يكون علقة دم ثم يكون مضغة، لأن القرآن حق وصدق، يعني الواقع ما يكذب القرآن أبدا، يعني يكون مراد والله أعلم بذلك في مراحل الجنين الأولى، ولأن الملك أيضا الذي ينفخ فيه الروح إذا أعلمه الله بذلك يعني بعد ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة يرسل له الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله، شقي أم سعيد. فلعل هذا والله أعلم يعني استئثار الله جل وعلا بعلمه بأحوال الأجنة إن في المراحل الأولى، والله أعلم، لأن هذه الأمور الخمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ما ندري بكرة وش نسوي، وما تدري نفس في أي أرض تموت، هل يموت في مكة، هل يموت في بلاده، هل يموت في الطريق، الله أعلم. لذا جاء في الحديث: إذا أراد الله قبض عبد في بلد جعل له إليها حاجة، يروح يسافر للحج، العمرة، للعلاج، التجارة، السياحة، يجعل الله له حاجة يروح يكون أجله هنا، سبحان الله العظيم. يعرفه في المراحل الأولى ولا في الأخيرة؟ لا أقصد يكون استئثار علم الله عز وجل بالأجنة في المراحل الأولى، المراحل الأولى ما يعلمون الأطباء ولا غيره، بعد ما تكون أدري أحد يدعي أدام نطفة أو علقة أو مضغة قبل التخطيط ما يعرف، لا طبيب ولا غير. يمكن الأطباء يعرف في المراحل الأخيرة، إيه يمكن الشهر الأخير يمكن، إذا كان هذا أنا والله ما أدري، لا أشك فيه يعني. لكن الله أعلم، كل حال وجد فالجواب عنه هو هذا، حتى لا تعارض الواقع ولا تعارض الواقع مع الآيات القرآنية، إن هذه الآيات القرآنية صدق إخبار من الله جل وعلا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتعين على الجميع الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم وصح في السنة النبوية، سواء ظهر لنا معناها أو لم يظهر، لكن لا مانع من تحري معاني تلمس المعاني والحكم وأسرار التشريع، لكن يكون المؤمن عنده عقيدة راسخة ثابتة أنه يؤمن كل ما صح كل ما جاء في القرآن الكريم وكل ما صح في السنة المطهرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، وعليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ ولا يقر على خطأ، لو وقع في خطأ ما أكر جاء الوحي ونبه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم نعم. إذا طاف صلاة الوداع يمكن أن يتعذر صلاة الصبح، نعم صل، يعني لو طاف قبل صلاة الجمعة ثم يعني حضرت صلاة الجمعة صلى ومشي، أو طاف قبل صلاة العصر صلى العصر ومشي، طلع المغرب، وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للوداع في آخر الليل وصلى بالناس الصبح وسافر عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن الصلاة بعد الطواف أو السعي بعد الطواف لا يقطع كون آخر عهده في البيت، وفي الواحد الآن أخر طواف الإفاضة ساعة بعده ومشى ما يلزم عليه يعيد طواف الوداع، يكفي على الوداع، يكفي إذا كان إنه آخر شيء وطواف الإفاضة وسعى وروح، فهذا ما يقطع المدة التي كون إنه آخر عهده في البيت، لأن آخر عهده في البيت مثل الصلاة، لا لو طاف ثم صلى ومشى آخر عهد في البيت. نعم. وسؤال حاجة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. آه مثل عمرة الوليد ما وش يمكن يزيد لعمرة أخرى؟ لمن؟ يقول الرعاة أخويا ما استوى. ها؟ أخويا أخي. متوفي؟ إيه. ما في مانع شيء. ما في. نعم. سؤال حاجة بعد طواف الإفاضة. ممكن ايش يعني ان الواحد يشتري حاجة او بعد طواف الوداع يعني بعد طواف الوداع ما في مانع اذا كان من لوازم السفر او بعض النواقص اللي تنقص عليه في حاجاته ما في مانع بس ما يكون بنية الاقامة يا اخي كون انه ودع ومر على الطريق على السوق اشترى بعض الاشياء ما يضر ان شاء الله الامر في هذا ان شاء الله سهل كيف يعرف الحج المبرور بر الحج والله أعلم هو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال يعني حافظ الإنسان فيه على الأركان والواجبات والمسنونات ولم يحصل منه رفث ولا فسوق يعني لا يحصل معاصي ولا جدال في الحج فهذا والله أعلم هو بر الحج إذا كان الجدال كان مثلا في حاجات دينية ها؟ إذا كان الجدال كان في حاجات دينية إذا كان الجدال في حاجات دينية فلا يسمى جدال إذا كان لبيان الحق لكن ما يكون الإنسان قصده المراء والمجادلة والمخاصمة وإنما قصده بيان الحق مثل أنا أقول مثلا هذا يعني هذا المسألة حكمها كذا ويطلع واحد يعني يناقش ما قصده مجادلة ولا قصده رد الحق وإنما قصده التثبت من الحكم والسؤال عن الدليل هذا ما يسمى جدال هذا يعني مناقشة هادفة يقصد منها بيان الحق والوقوف على الأدلة لا مانع منها بس بشرط تكون النية ما هي مدخولة بعض الناس يريد يجادل إما يريد أن يرد هذا الحق هذا عبر عظيم أو يريد أن يثبت للناس أنه يعرف إيه أنا عندي معرفة وعندي كذا هذا ما يجوز أيضا لكن إذا كان قصدك الوقوف على الأدلة والتثبت هذا القول فهذا لا شيء فيه لابد من المناقشة والمباحثة بين السائل والمسؤول وبين طلبة العلم في المسائل العلمية لابد من هذا وليس هذا من الجدال كذلك أيضا ليس من الجدال المماكسة قولي والله أجل واحد يبيع أقول كم الحاجة هذه يا أخي أقول بعشرة ريالات أقول له لا يا أخي زملها كثير إلا بثمانية بعدين تناقش وإياه يقول لك 6-9 وأخذ 9 هذا ما هو من الجدال هذا يعني مماكسة وأيضا بحثا عن الشيء الأنسب يعني الآن بعض الباعة يقولون خلاص إذا قالوا السعر بعشرة خلاص لا تكاسر لأن هذا من الجدال في الحج يا أخي لا هذا ما هو من الجدال في الحج لو جيت أم قلت له قال السلعة هذه 50 ريال قلت له يا أخي كثير أمثالها 30 فأبيك تنزل قال لا هم بعدين بعد الأخذ والرد نزل إلى 40 إلى 35 ما في شيء لابد الإنسان يأخذ عن روحه ما يجبر بأن يأخذ الغالي إذا كان يجد أرخص في يطلب من هذا التخفيض ولا يروح للثاني والثالث وهكذا ثاني يتلمس الشيء اللي فيه فائدة له ولا يعني أقول لا برا فيه لا عليه ولا على غيره لكن الجدال المخاصمة مثل الآن المزاحمة عند حجر مزاحمة عند الطواف عند السعي عند رمي الجمار الكلام لمثل ماذا طائل السباب هذا كله هذا من الجدال نعم كفارة الجدال الاستغفار والتوبة والندم على ما فات وينبغي الإنسان يكون متسامح وبخاصة في هذه البلاد العظيمة التي الحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها معظمة فإنها لا اعتبار غير اعتبار البلدان الأخرى هذه البلاد أفضل البلاد وأحب البقاع إلى الله كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى مكة قال والله إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت فما في شك ما في بقعة في العالم أفضل من هذا المكان تضاعف فيه الحسنات تعظم فيه السيئات يأمن الناس فيه على أموالهم على محارمهم حتى الطيور تأمن والوحوش تأمن والشجر لا يعبد الله أكبر فكيف من روع المسلمين وأذاهم نسأل الله العافية لأن الذي وضعوا متفجرات وهذا هو مسلمين. حسبنا الله عليه, حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن يعجل بعقوبته, أنه على كل شيء قدير, وأن يريح المسلمين من شره. أسأل الله العافية. ترويع المسلم لا يجوز في أي مكان, بخاصة في هذا المكان الطاهر المبارك. إذا كانت الطيور تأمن آمنة ما يجوز الاعتداء عليها, الحيوانات والشجر لا يعبد, فما بالك بحرمة المسلم. الله أكبر, الله مستعان. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. أنا يعني أحرمت وصلت طواف. أحرمت منين؟ من الميقات الملم. وصلت لهنا وأنا محرم, فأديت الطواف والسعيد يعني حج وعمره, وبعد قمت محرم وزرت الزيارة, وزرت جاوني هناك مرض من هذا المرض الرب. اسحبوني الى المستشفى وحلوا لي ثياب الاحرام ولبسوني ثياب المستشفى. عندما خرجت لبست الاحرام, وصلت الى هنا, وصلت الى جبل عرفه وانا محرم على هذا. يعني ما نويت احل الاحرام؟ ما نويت, لكن حلوا لي في المستشفى. إيه, اذا حلوك في المستشفى فهنا يكون عليك كفاره. انت مخير بين صيام 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شات, أيهما فعلت أجزاك. فأيسر هالك الإطعام, تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام إذا روحت البلد, أو تذبح شات في مكة. الإطعام والذبح يكون في مكة لفقراء الحرم, والصيام في أي مكان. فأنت عاد مخير, فعل هذا أو هذا. وعلى يعني إذا الحين أنا أشعب بثاني عشر ثاني وفعل عمره ثانيه ولا لا ما انت محرم بالحج والعمره؟ يكفي. يكفي. لكن مثل ما قلت لك, انت عليك كفاره مخير بين تطعم 6 مساكين او تصوم 3 أيام او تذبح شاة. اللي يكون عليك اسهل افعل. نعم. الاطعام يطعم كل مسكين. لا ما ينفع القيمه, نصف كيلو, نص صاع من الارز أو من غيره من قوت البلد, يعني يقدر كيلو ونصف على وجه التقريب. يعني اللي يلزم عليه الكفارة في فدية الأذى يحتاج إلى 9 كيلو رخيصة الحمد لله. كيلو يمكن بريالين الأرز, يعني يمكن تبلغ 20 ريال الحمد لله, يعني ما هي كثيرة. نعم. الرجوع اللي بيلغ إن شاء الله إيه؟ أشيل زي الحاج وش سبق المنزل ولا المسجد؟ إيش؟ الرجوع اللي بيلغ إذا تيسر. نعم, إذا تيسر تصلي ركعتين بعد وصولك هذا طيب, وإذا لم يتيسر فلا يلزمك شيء. سنة يعني. نعم. في السيارة كنا إلى مزدلفة. ها؟ كنا في السيارة إلى مزدلفة. وقالوا إن هذه مزدلفة وصلنا فيها المغرب والعشاء, وإن بعد تبين اسم مزدلفة. تبين لكم متى؟ تصلينا. مشيتوا عنها؟ لا ماشينا بعد ما صلينا ثم رحلنا الى مزدلفة. اي ماشي ماشي, ولكن صلاة جلست فيها الى متى؟ جلست فيها. ها؟ لا ما عليكم شيء. بس صلاة غير ما يخالف. يصح. نعم. يصح ان شاء الله. يعني الحمد لله ما دمتم تبينتوا انها من مزدلفة. تبينا مشينا ارجلنا. نعم. حتى مشيتوا الى مزدلفة, ما لا شيء عليكم ان شاء الله. اما صلاة غير مكان للدخول يجوز, ما في مانع. وان كانت السنة نصلي المغرب والعشاء في مزدلفة, لكن ما عليكم شيء. لكن المهم المبيت, ما دمتم بيتم في مزدلفة فلا شيء عليكم. في حديث بيقول ان اللي بات مكان اخوه وهو غايب, هل بيقولوا ان في تعبان بيطلع يدغه الى يوم القيامة او في يوم القيامة؟ ايش حديث واحد كان بيقوله امبارح, بيقول ان اللي بات مكان اخوه, اللي ينام مكان اخوه وهو غايب, في صعبان بيطلع يلدغوا يوم القيامة. يعني يبات, يعني يبات ليش يبات؟ اللي قاعد يتكلم الكلام ده بيقول لك مثلا لو أخوه متجوز وغايبين, غايبين وهو نام مكان, نام مكان في بيته مع أهله. يعني لا مش مع أهله. لا ما فيش مش كده برضه. لا ما هو الكلام الآن اللي يتعدى على زوجة الغايب أو الحاضر, هذا هو لا يجوز. أما كون النبات في بيت أخوه على السور بتاعه مثلا, على المكان اللي هو بينام فيه. لا ما يجوز إن شاء الله. ما دام ما حصل إثم. بس بسبب الموضوع ده حصل مجادلة امبارح وبعدين غلط فيا اللي كان بيشرح أو بيتكلم، فأنا قلت له أنا مش مسامحك لغاية ما نتقابل قدام ربنا. إيه. فحضرتك دلوقتي من شوية بتقول أن الحج المبرور اللي بيسأل عليه الأخ إيه؟ من آثاره السماح. إيه. أنا قلت له امبارح أن أنا مش مسامحك لغاية ما نتقابل قدام ربنا. لا لا إلا سامح وجزاك الله خير. الكاظم من الغيظ والعافين عن الناس. قل النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ما أنا مش شتمتوش. ها؟ ما شتمتوش ولا عملت فيه حاجة. أنا أقول يعني المسامحة طيبة. قلت له حسابي وحسابك قدام ربنا. من عفا هو على كل حال، لكن إذا عفوت طيب، من عفا واصلح فأجره على الله. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. لك أجر في هذا. سامح أنت. سامح كل خير. الله يعفو عنا وعنكم. كاظم من الغيظ والعافين عن الناس. نعم. الآية الكريمة الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. نعم. فترة الحج هي الأشهر المعلومات. الأشهر المعلومات اللي هي هذه الحج له أوقات زمانية وأوقات مكانية. الأوقات الزمانية الأشهر شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هذه أشهر الحج. وأما المكانية فهي المواقيت اللي تعرفون، هذه مواقيت الحج. فمن فرض يعني في هذه السنة الحج سواء كان فرض أو سواء كان نافلة لكنه أحرم بالحج أو بالعمرة لأنه يلزمه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، فلا رفث. المراد بالرفث إتيان النساء بأي شكل من الأشكال، جماع أو مباشرة، تقبيل إلى غير ذلك، ما دام الإنسان متلبس بالإحرام. فلا رفث ولا فسوق، فسوق مرض المعاصي، ولا جدال في الحج. ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله. فترة الحج اللي كان ممنوع، لا الممنوع أو ممنوع من الإحرام، من فترة الإحرام حتى التحلل. نعم. ولا في الأشهر، لا الممنوع من الرفث في حالة الإحرام، وأما الفسوق مطلقة والمعاصي والجدال. لكن المراد بالمنع من النساء يعني من الزوجة مثلا في حالة الإحرام، لكن إذا جاء الإنسان وطاف جاء متمتع وطاف وسعى وقصر حلت له النساء. أما الفسوق والجدال لا مستمر. وإذا كان الفسوق والجدال محرم في كل وقت فكون في مكة أشد تحريم. وهكذا كل ما كان الزمن فاضل أو المكان فاضل كانت المعاصي به أغلظ وأعظم. مثل الآن المعاصي في رمضان، الناس تقربون في العبادة، والتقرب بالمعاصي هذا لا يجتمع. ومثل أيضا في يوم الجمعة أيضا وقت فاضل ما ينبغي الإنسان أن يضيع يعني أوقاته في اللهو واللعب، بل عليه أن يتفرغ يوم الجمعة للعبادة، الصلاة، الدعاء، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وهو يعتبر عيد الأسبوع الناس يجتمعون فيه لأداء صلاة الجمعة، وهو يعني يوم فاضل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة على أقوال، وأرجح الأقوال قولان. القول الأول أنها من حين ما يدخل الإمام للخطبة حتى تقضى الصلاة، حينما يطلع المنبر الآن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، والله جل وعلا أخفاها لحكمة حتى يجتهد الناس في العبادة في ذلك اليوم، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد الناس في قيام ليالي تلك العشر المباركات. وهذا يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا يوم عظيم هدانا الله سبحانه وتعالى له وأضل الأمم عنه قبلنا. اليهود لهم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ونحن والحمد لله هدانا الله لهذا اليوم العظيم. فينبغي للمسلمين أن يعظموه ويقدروا حق قدره، وأن يبكروا للجمعة ويأتيها الإنسان متعدد بالآداب الشرعية من الاغتسال ولبس أحسن الثياب والطيب، ولا يؤذي أحد، لا يفرق بين اثنين، ولا يتخطى رقاب الناس، وينصت إذا حضر الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بكر ابتكر يوم الجمعة غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، يعني إذا خطب الإمام وتكلم كان له أجر، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد الصلاة الجمعة أجر سنة صيامها وقيامها. قد جاء في الحديث الآخر أيضا أن من بكر إلى الجمعة اغتسل وبكر إلى الجمعة أنه يكون له، تكون هذه الجمعة كفارة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. فمما يشرع للجمعة الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب، وأن الإنسان يأتيها مبكر كما جاء في الحديث الصحيح: من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ناقة، ومن أتى إليها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إذا أتى إليها في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، إذا أتى إليها في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، إذا أتى في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، الملائكة يكتبون القادمين إلى الجمعة الأول بالأول، ويكون يعني الحاضر للجمعة يحاول أن يتقدم